نبدأ من ذاك حتى يكون متصلا. نعم. وثامن الشهر. نعم. يقول ثامنها. بارك الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين: وثامن الشهر خرجنا لمنى بعرفات تاسعا نزولنا، اغتسلن قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك، ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف، وانفر لمزدلفة وتنصرف. إلى هنا إلى هنا يكفي، نكتفي بذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، سيقول ابن عاشر رحمه الله: وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا، واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك، ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء، ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا، مصليا على النبي مستقبلا، هنيهة بعد غروبها تقف. قوله قول ابن عاشر رحمه الله: وثامن الشهر خرجنا لمنى بعرفات تاسعا نزولنا. قوله ثامن، الواو حرف عطف، ثامن اسم منصوب على الظرفية الزمانية، والعامل فيه النصب ما بعد من الفعل اخرجا، وثامن مضاف، والشهر مضاف اليه مجرور، اخرجن فعل مضارع، فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمير مستتر في وجوبا تقديره أنت. وقوله لمنى جار مجرور، واللام الجارة بمعنى إلى هنا، ومعنى هذا الصدر من البيت أنه إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى بيوم التروية، هذا تقدم شرحه أليس كذا؟ نعم شيخنا الله يحفظك، تقدم شرحه، لا أنت ذكرت تقدم شرح هذا البيت. نعم شيخنا الله يحفظك. الذي بعده اغتسلا قرب الزوال، نبدأ كما كنت بدأت فيه. شيخنا الله يحفظك، الشطر الثاني من هذا البيت يعني بعرفات تاسعا نزولنا، هذا يعني وقفنا عنده. ما شرح هذا هو. الله يحفظك. بعرفات تاسعا نزولا، نبدأ الشهر من هناك. نعم شيخ. فقوله قول ابن عاشر بعرفات تاسعا نزولنا، قوله بعرفات جار مجرور، خبر مقدم أو متعلق بخبر، وتاسعا منصوب على الظرفية الزمانية إذ التقدير في تاسع، فهو نعت لمنعوت محذوف وهو ظرف تقديره يوم. وقول نزولنا، نزول مبتدأ مرفوع وهو مضاف، ولا مضاف إليه مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. ومعنى هذه الجملة أن نزول الحجاج واقع بعرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة، والدليل على أن هذا التاسع هو يوم النزول بعرفة قول جابر رضي الله عنه. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بالنمرة فنزل بها حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي. فقول إلى هنا هذا الحديث هذا الجزء من الحديث. فقول جابر فأجاز أي سلك المزدلفة وقطعها وخلفها ولم يقف بها. والمفعول به محذوف هي المزدلفة لأنها معلومة من السياق، والفاعل هو الضمير المستتر في أجاز العائد، هو الضمير المستتر في أجاز العائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول العرب أجزت الوادي أو أجزت الوادي إذا قطعته وخلفته وسرت فيه دون توقف. هذا في كلام العرب. ومن هذا في كلام العرب، ومن هذا في كلام العربي قول امرئ القيس في معلقة المشهورة: فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقلي. الشاهد: فلما أجزنا ساحة الحي أي قطعناها. وقول جابر رضي الله عنه حتى أتى عرفة أي قرب منها، لا أنه دخلها، بدليل قوله بعد ذلك: فوجد القبة أي الخيمة الصغيرة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. نمرة اسم مكان ليس من عرفات. وقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له أي وضع عليها الرحل. وقول جابر بعد ذلك: فأتى بطن الوادي يعني وادي عرفة، وهو الجزء الدال من الحديث على وصوله صلى الله عليه وسلم إلى عرفة بعد زوال الشمس من اليوم التاسع. وقد ذكر جابر ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الوصول إلى عرفة ورتبه. وهنا تظهر مسألة، وهي أن نية الوقوف تجب من الحاج عند الوصول إلى عرفة، وهي التي تكون في قلب الحاج قبل أن يصل، لأن الوقوف عبادة. وما كان كذلك وجبت فيه النية فرقا بين العبادة والعادة. قال صاحب البجاز الواضح إلى قواعد المذهب الراجح: وتجب النية في محض القرب، وما به وصف التقرب غلب، ونفيها في كل ما تمحض للعقل أو غلب أصل مرتضى. انتهى كلامه. وقول الناظم هذا: ونفيها يقصد نفي وجوب النية فيما تمحض من العادات، أي فيما كانت عادة محضة ليست للعبادة. ولا ينوي الناوي بفعلها العبادة، فعندئذ لا تجب النية فيه، لا تجب النية في هذه العادة. وما وجد من قول بعض الفقهاء كابن قدامة في الجزء الثالث من المغني بعدم اشتراط نية الوقوف فالصواب خلافه. وقول ابن عاشر: واغتسلا قرب الزوال واحضرا الخطبتين واجمعن واقصرا ظهريك. ذكر في هذا البيت مسألتين. المسألة الأولى الاغتسال للوقوف بعرفة، وهو المقصود بقوله واغتسلا قرب الزوال. والفعل أعني فعل اغتسل، اغتسلا فعل أمر مؤكد بنون توكيد خفيفة، والأمر للاستحباب، لأن فعل الغسل طهارة للوقوف لا للصلاة في الحج، فلا تكون شرطا إلا أن تعيين الغسل وهو أحد أنواع الطهارة يحتاج إلى دليل، والدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. وكذلك ما رواه الشافعي، وما رواه الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيد ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم. تنبيه أيضا وهو من أصول هذا التنبيه، يتعلق بأصل من أصول مالك، وهو الاحتجاج بقول الصحابي أو فعله في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام الذي لا يجد فيه نصا من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أشار إليها بقوله ابن عاشر واحضر الخطبتين واجمعن واقصر. الواو حرف عطف، واحضر فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة المطلبة ألفا للوقف عليها. وقوله الخطبتين، الخطبتين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وقول واجمعن الواو حرف عطف من عطف جملة اجمعن على جملة احضرا. اجمعن فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. واقصرا الواو حرف عطف، اقصرا فعل أمر مبني على الفتح لاتصال بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفا للوقف، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. وقوله ظهريك، ظهري مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. وظهري تنازعه العاملان اجمعن واقصرا. والمعنى إذا وصل الحاج إلى عرفة فإنه يجمع بين الظهر والعصر ويقصرهما مع الإمام لأنهم في سفر، ويخطب الإمام. قال ابن عبد البر مشيرا إلى ذلك ويجمع الإمام بالناس بين صلاتي الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعرفة بعد أن يخطب بهم خطبة يعرفهم فيها الوقوف بعرفة والدفع منها إلى المزدلفة، ويعلمهم شرائع حجهم وتعظيم قدر يومهم وموقفهم، ولا يلبي في خطبته ويتحرى بفراغه منها فراغ المؤذنين بالأذان. فإذا جمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين لكل صلاة منهما أذان وإقامة كليلة المطر فهو تحصيل مذهب مالك وقد روي عنه. وقال بعض أصحابه يجمع بين الصلاتين بعرفة بأذان وإقامتين. قال عبد الملك بن الماجشون رحمه الله وعلى هذا أكثر أهل العلم وذلك محفوظ في حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على الجمع والقصر والخطبتين مع الإمام مع والخطبتين بعرفة جزء من حديث جابر الطويل وهو أي هذا الجزء حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر أي جمعا من غير أذان ولم يصل بينهما إلى قول فصلى العصر. إلى هنا هذا الوجه الجزء المحتج به لهذه المسألة. وقول ابن عاشر بعد ذلك ثم الجبل صعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هليهة بعد غروبها تقف. قول ابن عاشر في البيتين ثم الجبل صعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا يريد أن الحاج بعدما تقدم من الجمع والقصر والخطبتين يأتي الموقف وأشار إلى الجبل بأنه الموقف فيصعده وهو راكب على راحلته متوضئ أي متطهر يواظب على الدعاء مهللا أي قائلا لا إله إلا الله مبتهلا أي داعيا الله بإخلاص واجتهاد وتضرع لأن الابتهال في اللغة الاجتهاد والإخلاص لفعل الشيء. ومن قول لبيد بن ربيعة العامري في وصف رجل في قرون سابة من قومه نظر الدهر إليهم فابتهل أي فاجتهد في إهلاكهم. وقوله قول ابن عاشر أي يعني ابن عاشر مصليا على النبي مستقبلا أو على النبي مستقبلا أي حال كونه مصليا على النبي ومستقبلا أي متجها إلى القبلة لأنه يدعو فيتجه إلى القبلة. ويستدل هنا على ما في البيتين من الحكم بدليلين. الأول جزء من حديث جابر الطويل وهو ثم ركب حتى أتى الموقف فلم يزن واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص انتهى. والدليل الثاني حديث ابن عمر قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل النمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا. قوله مهجرا أي مبكرا في أول وقت الظهر واشتقاقه من الهجير وهو نصف النهار في شدة الحر، فيقال هجر فلان أيسار في هذا الوقت. ومن ومصدره التهجير بهذا المعنى ورد في قول غيلان ذي الرمة في وصف رجل المغامر: وتهجير قذاف بأجران نفسه على الهول لا حق الهموم الهواجس. فاستعمل التهجير لمطلق التبكير والمبادرة إلى فعل الشيء في كلام العرب، ويفيد ذلك قول جابر هنا مهجرا. ثم قال جابر رضي الله عنه: فجمع بين الظهر والعصر ثم خطب الناس ثم راح فوقف على الموقف من عرفة انتهى. رواه أحمد وأبو داود والشاهد قوله فوقف على الموقف من عرفة. وقد فسر ابن عبد البر الموقف في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي بقوله: فإذا فرغوا من الصلاتين في أول وقت الظهر راحوا إلى الموقف، وعرفت كلها جبالها وسهولها موقف إلا بطن عرنة، يقفون للدعاء بالمغفرة وحط الأوزار وتقبل الأعمال وما شاءوا من الدعاء للدين والدنيا إلى أن تغرب الشمس. والوقوف بها راكبا عند مالك لمن قدر عليه أفضل. وحيثما وقف من سهل أو جبل فسواء إلا بطن عرنة. انتهى كلامه. وبين خليل بن إسحاق المالكي هذا المكان في كتابه التوضيح، فقال: ما نفسه وبطن عرنة هو بطن الوادي، هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة، فيه مسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام. وبمثل هذا التفسير الموقف من ابن عبد البر أدل القاضي عبد الوهاب البغدادي في التلقين، وابن الحاجب في جامع الأمهات، وغيرهما من فقهاء المذهب. وقول ابن عاشر: هليهة بعد غروبها تقف، هليهة بعد غروبها تقف. هليهة تصغير هنة بمعنى ساعة يسيرة لطيفة، وهو في بيت ابن عاشر منصوب بتقف بتقبل فعل تقف على الظرفية الزمانية، على الظرفية الزمانية. وقوله قول ابن عاشر بعد غروبها، بعد ظرف أيضا، ظرف زمان منصوب بتقف أيضا بالفعل تقف أيضا، وهو مضاف، وغروب مضاف إليه مجرور وهو مضاف، وها مضاف إليه في محل جر لأنه ضمير مبني على السكون. وقوله تقف فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ومعنى هذه الجملة: أنك تقف أيها الحاج ساعة يسيرة لطيفة بعد غروب شمس اليوم التاسع يوم عرفة، ثم تمضي إلى المزدلفة. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، جانا ما قدمتم في ميزان حسناتكم. شيخنا عبد الرحمن الله يحفظكم، عندنا بعض الأسئلة لو تفضلتم. نعم شيخنا، أقطع السؤال وأعيده الله يحفظكم. تقرأ طيب؟ لا بس أنا أفضل. هذا هو السماعة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يحفظكم شيخنا. استاذن في طرح بعض الأسئلة بارك الله فيكم. نعم. بارك الله. يقول السائل: هل تخرج الزكاة في الحبوب في الزرع وكذا بالنسبة للتبن؟ تبن الزرعي؟ نعم شيخنا. لا التبن لا. هذا التبن لا. ولذلك يقول الفقهاء إن إخراج الزكاة من الحبوب بعد فركه وإخراجه من التبن هذا الأصل المعروف. لكن لو أخرج الحبوب لو أخرج زكاة الحبوب وهي مغلفة بقشرها ما حكم ذلك؟ فهذا في الحقيقة خلاف الأصل وينبغي أن يفرك ويؤخذ منه الحبوب فقط ويعطى للفقراء. أما مع التبن فليس معروف، لا سيما التبن وحده، فلا تخرج الزكاة من التبن وحده. نعم حفظكم الله شيخنا. يقول نفس السائل بارك الله فيكم: هناك نوع من الفول لا يأكله الإنسان، فعند حصاده يقوم ببيعه ثم يخرج من ماله زكاته، فهل يصح هذا بارك الله فيكم؟ هو ليس لا يؤكل، يأكله فقط الدواب شيخنا الله يحفظكم. فإذا كان يأكله الدواب فهذا فقط وليس من الحبوب المقتات بها والمدخرة، فهذا لا تكون في الحبس الزكاة، بل تكون الزكاة في سعرها إذا بيعت، فيكون من قبيل العروض، عروض التجارة وهكذا، فيكون هكذا لا تخرج من ذاته إذا لم تكن مقتعدا مدخرة، لأن العلة في هذه الحبوب علة التزكية في الحبوب الإقصيات والإدخار، فما لم يكن كذلك فلا يزكى، ما لم يكن كذلك لا يزكى عينه أو لا تزكى عينه. فإذا بيع فالمال الذي يحصل عليه من ثمنا لبيعها هذا المال يزكى إذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب أو فيه النصاب. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يسأل عن بعض الكتب المستطرف من كل فن للإبشيهي. نعم هذا الكتاب ينتفع به من جهة ينفع، هذا يشبه حياة الحيوان من ناحية ليس من جميع النواحي، يأتي بأشياء بعجائب الحيوانات وما إلى ذلك، فالمستطرف يأتي بما يستطرف أن يكون طرفة ترتاح النفس إلى معرفته من هذه الأشياء فلا بأس، لا مانع منها، أو من الممكن أن تستفيد منها في الأمور المباحة التي لا حتى الأمور التي قد يذكرها مما يخالف الشرع أن تقف عليها فقط لا أن تعمل بها أو ما أشبه ذلك، فهذه الكتب استفاد منها على كل حال، لكن لا تعمل بما فيه مما يتعلق ببعض الأحكام وما إلى ذلك إلا إذا تثبت من صحة ذلك. نعم أحسن الله إليكم. الكتاب الثاني كتاب جواهر الأدب للسيد أحمد الهاشمي. هذا جيد، هذا في الأدب جيد رحم الله المؤلف، كتاب جيد من جهة حسن اختياره وجمعه للآثار الأدبية من المتقدمين والمتأخرين، فهو كتاب جيد وأسلوبه أسلوب واضح لا غبار عليه، فيستفاد منه في الأدب لأن ينقل النصوص الأدبية نثرا كانت أو نظما ويجمعها في موضوعات أو في مواضيع إذا تنفع في الأدب جيد. وهذا في الحقيقة من جهة الأدب أجود من المستطرف أجود. نعم أحسن الله إليكم. الكتاب الثالث زهر الأفنان شرح حديقة ابن الونان للسلاوي الناصري. هذا الكتاب لا علم لي به حتى أحكم عليه، لا أعرفه حتى أحكم عليه. نعم بارك الله فيكم. كتاب الفنون للأصفهاني كذلك ما اطلعت عليه فلا أستطيع أحكم عليه. الله يحفظكم شيخنا. الكتاب الأخير كتاب نظم الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر على مذهب الشافعية للعلامة السيد أبي بكر بن أبي القاسم الأهدل. جيد، هذا في موضوع طيب، هذا في الفقه في القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية موجودة توجد كتب للقواعد الفقهية في كل مذهب، في كل مذهب، في المذهب الحنفي تجد كتابا للقواعد الفقهية الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي، وكذلك تجد القواعد الفقهية تجد كتاب ابن رجب الحنبلي في القواعد الفقهية أيضا، وسماه القواعد في الفقه، فهذا في المذهب الحنبلي. وكذلك في المذهب المالك تجد كتابا لأحمد الوانشريشي في القواعد الفقهية، وقد نظم بعض متأخري فقهاء المالكية الشناقفة وهو العلامة محمد يحيى الولاتي الشنقيطي، وضع نظما في القواعد الفقهية المالكية سماه المجال الواضحة إلى قواعد المذهب الراجح. فعلى كل حال هذه الكتب في القواعد جيدة. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم شيخنا عنا خير الجزاء أكرم. آمين. شيخنا الله يحفظكم، يعني بلغنا أن لكم دورة في دولة الكويت. من أخبركم؟ الله شيخنا أعلن عنها، يعني وزارة الأوقاف يعني أعلنت عنها وزارة الأوقاف. سبحان الله. نعم شيخنا الله يحفظكم. أيوة والله هم دعوني عرضوا علي فقلت أجيبهم إن شاء الله. فعلى كل حال نسأل يوفق لما يحبه ويرضى. آمين شيخنا الله يحفظكم. الله شيخنا هم أعلنوا أن بداية الدورة ستكون يوم الأحد. أي هكذا معلوم، قالوا لي الدورة تبدأ 15 شعبان بعد كذا. نعم وكان بين اتصال على كل حال بين اتصال، لكن ما قالوا الدورة تبدأ 15 شعبان. يعني شيخنا نعم. أنا حسب ما رأيت يعني في مدة أسبوع، لمدة أسبوع هذه الدورة لعله. نعم يعني إيش؟ يوم 15 سيكون يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله. إذن فهو هذا ما اتفقنا وكلموني. نعم بخصوص يعني درسنا شيخنا الأسبوع القادم يعني في يوم السبت، هل يعني ستكون في المدينة أم تسافر؟ والله لعلنا سنكون مستعدين أو نكون مسافرين، ما ندري. الظاهر أنه إذا أجابونا بسرعة فلا يمكن أن نجلس للدرس والسفر على كل حال. نعم خير إن شاء الله. الله يحفظكم شيخنا ويسعدكم الله ويبارك لكم في الحل والترحال وينفع. آمين آمين بارك الله فيكم. آمين حياكم الله. الله يحفظكم. الحمد لله. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.